سوف يأتي. يوم الحساب شاهد علي بيد الكتاب إني يوم الآخر اشهد علي حتى التراب إني أخاف يوم الآخر اشهد علي حتى التراب. دنيا دنيا دنيا دنيا فانية فانية اعمل فيها تموت غدا تموت غدا. يا اخي انسان منها تموت غدا. يا أخي إنسان والله إنسان حب الدنيا تزود منها تزود منها تموت غدا. اعلم يا أخي بعد الفناء سوف يأتي يوم البقاء. اعلم يا أخي بعد الفناء سوف يأتي يوم البقاء. يا أخي الدنيا فيها الشقاء تزود منها ليوم اللقاء. يا أخي الدنيا فيها الشقاء تزود منها ليوم اللقاء. حب الدنيا تزود منها تموت غدا. يا أخي إنسان حب الدنيا تزود منها تموت غدا. ماذا أقول وأنا خجول؟ اغفر ذنوبي بحب الرسول. ماذا أقول وأنا خجول؟ اغفر ذنوبي بحب الرسول. امشي يا أخي نهج الإسلام وعمل خيرا تنال القبول. امشي يا أخي نهج الإسلام وعمل خيرا تنال القبول. دنيا دنيا دنيا فانية أعمل فيها موت غدا. يا أخي إنسان حب الدنيا تزود منها تموت غدا. يا خالقي أنت الرحيم لروحي أنت يا خالقي أنت الرحيم بروحي أنت أنت العليم. أرجو منك العفو ربي ربي اقبلني أنت الحكيم. أرجو منك العفو ربي ربي اقبلني أنت الكريم. دنيا دنيا دنيا فانية أعمل فيها تموت غدا. يا أخي إنسان حب الدنيا.